الحمد لله. ماذا تفعل إذا استفرغت وسعك في التوجيه الطيب والمحتوى الطيب والأسلوب الطيب ولكن ما أفاد؟ إنك لا تهدي من أحببت. توجه إلى السماء، طريق مفتوح. قالوا إن الفضيل بن عياض رحمه الله أعياه ولده واستعصى، فقال: اللهم إني عجزت عن تأديب ولدي فأدبه لي. فلم يزل يدعو حتى صار ولده قرة عين له.